جوا فيل جوريداتل اندونيكياتل كورياتل جنوبية تونغليوس أن أفراد المنظمات والأحالي في ديزون خدوا نضال الاحتجاز يوم الأول من هذا الشهر بمناسبة الذكرى 98 لانتفاضة الأول آذار الشعبية. أكد المشاركون فيه أن النضال الحالي بشمعي هو حركة لاسترجاع سيادة المواطنين على أساس انتفاضة الأول آذار وانتفاضة 19 نيسان ومقاومة كوانزو الشعبية ومقاومة حزيران، ودعوا إلى شن النضال بشمعي حتى يأتي الربيع الجديد لجماهير الشعب، الربيع الجديد من السلام والتوحيد.